موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة أم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ مباشرة التفسير وتسمى وتسمى سورة الحمد وفاتحة الكتاب والواقية والشافية والسبع المثاني، وفيها 20 فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها، واختلف هل هي مكية أو مدنية، ولا خلاف أن الفاتحة 7 آيات، إلا أن الشافعي يعد البسملة آية منها، والمالكي يسقطها ويعد أنعمت عليهم آية. الفائدة الأولى: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. طبعا في خلاف ثاني، وهو يعني في الجهرية هل تقرأ ولا ما تقرأ إذا خلف الإمام. الراجح أيضا أنها تقرأ، للحديث اقرأ بها في نفسك، وحديث صحيح مسلم اقرأ بها في نفسك، فأثبت القراءة حتى في الجهرية عليه الصلاة والسلام. نعم. أيوة ندرك. عجيب. قوي أنا إن شاء الله. أنعمت. مكتوب أنعمت. أنعمت عندنا. شيخ الحين هو يقرأ قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، يقصد بالصلاة السرية الجهرية. هو ما فصل، لذلك أنا فصلت عشان كذا إنه ما ذكر تفصيلها. وحجتهما قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم: للذي علمه الصلاة اقرأ ما تيسر من القرآن. الثانية: اختلف هل أول الفاتحة على إضمار قول تعليما للعباد أي قولوا الحمد لله، أو هو ابتداء كلام الله، ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعده. الثالثة: الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء، كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح. جميل. إذن الشكر لا يكون إلا مقابل نعمة، وبالتالي لا يجوز أو من الخطأ شكر الله على المصائب. إذا نقول نحمد الله على المصائب لكن لا نشكر الله، واضح؟ يعني الشكر في مثل هذا قد يفهم منه استهزاء، لكن الحمد لله على المصائب لأنك تحمد الله على جميل فعله، الذي ما من شيء وإن كان ظاهره سوء إلا يكون عاقبته رحمة وخير وكذا، واضح؟ جيد. الشكر عام من جهة القول والفعل والاعتقاد، يعني ممكن يشكر بقلبه ولسانه وبعمله، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، فسمى عملهم شكرا، سمى عملهم شكرا. وكلاهما طبعا لا شك يعني من العبادات العظيمة، لذلك الشيطان لما تحدى في ضلال بني آدم قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني همه أن لا يشكر الناس. ليش ما قال شاكرين؟ لأن من الشكر العمل، فهو لن يصلي مثلا، لن كذا، فهو حريص على أنه لا يكون شاكرا لا بقوله ولا بفعله ولا باعتقاده، ومن هنا حرص على كلمة شاكرين ليس حامدين. فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه بما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معاني أسمائه الحسنى 99، ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى. فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات، وتقف دون مداه عقول الخلائق، ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: سأحمد الله حمدا لا يبلغه أحد من خلقه إذا ركبت الدابة. فلما ركب قال: الحمد لله رب العالمين. فقيل له: ما وجه ذلك؟ يعني الحمد لله رب العالمين كلنا نقول هذا. فقال ابن عباس: علم الله أنه لن يحمده أحد حق حمده فحمد نفسه سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي حمد نفسه، قال: الحمد لله رب العالمين. فهذا يدل على أنه من أعظم أنواع الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى هذه الآية، إذ أنه تعظيم من الله لنفسه جل في علاه، لم يبدأه بأحد. وهذا يقوي ما ذكره المؤلف أن عند الإضمار ليس قولوا بل هو ابتداء، ابتداء الحمد لله رب العالمين ابتداء من الله جل في علاه. وجاء في الصحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إن المؤمن لا تخرج روحه من بين جنبيه وهو يحمد الله، وهو يحمد الله. مع أن هذه تعتبر مصيبة، الموت أعظم مصيبة، لكن ليش؟ لأن كل فعل الله حسن، فحمد الله ولم يشكر الله، حمد الله فيحمد الله وهو تخرج روحه من بين جنبه. نعم شيخ، إذا كان بالأضمار يكون المعنى إذا أضمار إيش؟ نقول ابتداء صح؟ ابتداء. إذا كانت أضمار شلون؟ يقول قولوا. قولوا إيه الحمد لله. يعني كلمة يعني كلمة قولوا مضمرة، تصير هي مقول القول. إنما هي شنو؟ ابتداء. ابتداء وكلام، ابتداء وكلام الله. الله تعالى يحمد نفسه. الحمد لله رب العالمين. أيوة عدوك. ما فهمت صحيح صحيح، فهو يستحق أن تحمد على هذه، لذلك لا يتوقف، يعني لا يستطيع الإنسان أن يستوعب حمد الله ويكون شاكرا حق الشكر. صحيح. الرابعة: الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر. لا صح، لكن لو جاب الآية لا وأما بنعمة ربك فحدث، هذا نص. والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه. والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد. واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: نعم دنيوية. ذاكر الهامش دنيوية. صحيح. صح دنيوية. صح. نعم دنيوية كالعافية والمال، ونعم دينية كالعلم والتقوى، ونعم أخراوية وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. والناس في الشكر على مقامين: منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم. والشكر على ثلاث درجات: فدرجة العوام الشكر على النعم، ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال، ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إن الفقراء إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا. فقال إبراهيم: هذه أخلاق الكلاب. ليش تصوف نقلات الصوفية؟ أي هذه الصوفية خطيرة. نعم يقصد الكلاب الصنف الجيد. ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا. في تعليقات. طبعا في تعليق الشيخ يعني طبعا هو قوله درجة خاصة هذه يعني من كلام الصوفية، ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم على كل حال اللي هي الحمد، لأن احنا قلنا الشكر لازم تكون ايش المقابل نعمة، أما الحمد هو الذي يكون على النعم والنقم. فالشكر والحمد كلاهما مطلوبان، والذي يقوم به يعني قام بالواجب. فالشيخ يعني يقول ولم يأتي الكتاب ولا في السنة مدح هذا النوع الثالث درجة خاص خاص، يقول هذا من جنس ما تقدم في درجات الذكر عند المؤلف، حيث جعل أعلى درجات الذكر الفناء، وهو أن يغيب بالله عن كل ما سوى الله حتى عن نفسه، وتقدم أن الفناء ليس بكمال بل هو نقص، ولم يأتي الكتاب ولا السنة مدحه إلى آخر ذلك. يعني كلام الشيخ يعني جيد في عمل قبيح التشبيه بالكلام صحيح. يقول ذكره حكاية إبراهيم ندهم وفيها التحقير للشكر على النعم وأنه أخلاق الكلاب، فهذا على فرض ثبوته قبيح. صحيح. لازم نراجع هل هو ثابت ولا مو ثابت. أنا إيه أظن والله حتى ما ثابت الله أعلم. شيخ يقول هني خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنهج. صح. مثال. يعني هو يعني يرى أن أنت لما تفرح بالنعمة أن هذا نوع من النزول في الفرح، المفروض تفرح بأن الله اختصك بها، فأنت تغيب بالمنعم عن النعمة، ما تيم النعمة الآن يم المنعم. وهذا كلام صحيح بس ما يحتاج أن تقول خواص وكذا. تعرفون قصة حدير، هذا ذكرها في صفة الصفوة وغيرها مثل حلية الأولياء، أن حدير كان من أهل اليمن، ووفد اليمن لما جاءوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكثر الذكر، كان يكثر من الذكر، فبايعوا وأسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا جاءه الوفود أن يزودهم بالطعام، فرجعوا ونسي أن يعطي حديرا، نسي حديرا يعطي، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بأنه قد نسي حديرا، فعظم حدير في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يعني أرسل الله له جبريل حتى يذكره به، فأرسل أحد الصحابة يلحق بوفد اليمن ويعطيهم زاد حدير، وفعلا انطلق هذا الصحابي حتى أدرك أهل اليمن، يا أهل اليمن يا أهل اليمن، وقفوا قال أين حدير؟ قالوا هذا حدير، فجاء عند حدير وقال يا حدير إن الله أرسل جبريل ليذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بك فهذا زادك. فقال هو الآن تبه الذي الشاهد ذكره، قال الله ذكرني، يعني هو الآن مو يم الزاد لكن يم، قال نعم. فقال حدير اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك، اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. فهذا من الغياب في المنعم عن النعمة، يعني هذا المعنى. نعم. ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق، فإن من أسماء الله الشاكر والشكور، وقد فسرتهما في اللغات. نعم. الخامسة قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين، أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. لا يصح أيضا. والثاني أن التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين، وزادت بقولك الحمد لله، وفيه من المعاني ما قدمنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه، وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها. طبعا احنا عندنا شيء بالنسبة للتفضيل بين الأذكار، تفضيل الأذكار يعني إن لم يأتي نص فالأولى ترك ذلك، يعني إن لم يأتي نص صريح في تفضيل شيء على شيء فالأولى ترك ذلك، ولم يأتي نص في التفضيل بينهما بين الحمد لله رب العالمين، وأيضا يعني التفضيل بينهما لا وجه له، لأن هذه في مقام، هذه في مقام، هذه في مقام التوحيد وإثبات يعني عبودية الله، وهذه في إثبات النعم والثناء على الله سبحانه وتعالى. فمثل واحد يقول أيهما أفضل، مثلا برتقال ولا تفاح، نقول هذه يعني غير هذه، يعني هذه في اتجاه وهذه في اتجاه. فليس هذا من السنة أن تفضل بين ذكرين ولم يأتي بالنصوص ما يفضل بينهم. نعم. اللي أفضل ما قلته صحيح. أيوة. الزيادات هذه اللي عارف لا هو الحديث ما ذكر من قبل شوفنا في الحاشية شيخ أسلم وذكر هنا في النص القاطع ومن قال الحمد لله رب العالمين كتب له ثلاثة حسنة. أيوة أحسن. بس ذكر في الحديث لما أتى الحديث النص قال من قال الحمد لله رب العالمين كتب لنفسه يعني يقصد تفضيل يصبح له وجه آخر يعني انها يعني لكن هو احنا بغض النظر عن التصحيح طبعا الحديث فيه خلاف لكن ايضا مثلا من قال الله والحمد لله ثم ذكر المؤلف قد يكون معنى التراكم يعني من قال الله عشر سبحان الله عشرين مثلا يعني مع لا اله الله زادت عشرة من قال الحمد لله ثلاثين فكل ما زاد لفظة يعني هذا محتمل في تفسير معنى الحديث. أقصد أن الحديث لا دلالة فيه على التفضيل بين هذه الأذكار. أي بالضبط هذا الحديث واضح يعني. لكن أقصد الحديث نفسه حتى ما في سياق التفضيل بين هذه لأنه يعني ممكن يكون قصده الثلاثة متراكمة. هو هذا هو يقصد الآن يقول الحمد لله رب العالمين أفضل من لا إله إلا الله. إيه والحديث كله في هذا السياق. كمل. وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. السادسة الرب وزنه فعل بكسر العين. وليس في هذا غض من الحمد لله يعني حديث لا شك فيها فضائل كثيرة. مثل في صحيح مسلم الحمد لله تملأ الميزان وهذا يدل على الفضل العظيم يعني لكن أنا أقصد أن التفضيل يعني أحسنت يعني التفضيل مرات يعني كأنه يفهم الغض من المفضل يعني وهي ليس كلاهما على باب فضل لكن هذا في باب هذا في باب شوف بعض باب العلماء يستروح بتفضيلات وزيادات أحسنت من باب يعني فضول العلم ثم أدغم ومعانيه أربعة الإله والسيد والمالك والمصلح وكلها تصلح في رب العالمين إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه بالله تعالى كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. السابعة ملكي قرأه الجماعة بغير ألف من الملك وقرأ عاصم والكسائي بالألف والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه المستقر عليه عند القراءات أصحاب القراءات أنه لا تفضيل بين القراءات ما في ترجيح هذه لها وجه وهذه لها وجه يعني قول المؤلف هنا وقراءة الجماعة أرجح نقول هذا فيه نظر يعني أن يقال أن قراءة أرجح من قراءة ما دام أنها ثابتة ومتواترة وقال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها عن الله فما في أرجح كلاهما كلام الله هذا كلام الله هذا كلام الله واضح شيخ أرجح ولا أفضل نشوف قال وقراءة الجماعة أرجح فما في حتى الترجيح ما نرجع نقول كلاهما ثابتتان وكلاهما لوجه في الملك وفي وأنه المالك سبحانه وتعالى فهو الملك وهو المالك طبعا التوضيح وجه الملك والمالك أن الملك هو الحاكم الملك هو الحاكم لكن قد لا يكون مالكا يعني ممكن إنسان حاكم بس ما عنده أملاك ولا عنده، فقد يكون أحد شعبه مثلا أغنى منه، لكن المالك